يشوروا بقى الجنين. لازم يبقى حالهم موقفين، ياخدوا من سبحانه. نروح اصحاب هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته. شوفوا بقى بلال، وشوفوا غباب، وشوفوا صهيب، وشوفوا مش عارف الله، يقوموا يبصوا هنا ويقول لهم بصوا هنا. يبقى لازم هم بحيث اذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء، يبقى لازم يشوفوهم. يبقى لازم يشوفوهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من اللي يدخلوا الجنة؟ هيقولوا للجماعة اللي كانوا بيخاطبهم دول لا. فكأن الله حين رأى موقفهم من أهل الجنة أن دعوا لهم بالسلام، سلام عليكم، فرحوا لليلة اتمتعوا بالنعيم لأنهم عرفوا مقدهم مش عارف. واصحاب النار قالوا لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وفلوا اصحاب النار وجابوا فريق من اصحاب النار اللي كان له سياده وفريق من المؤمنين اللي كانوا اذلاء، وعملوا المقارنه بينهم هؤلاء وهؤلاء. الله، انتوا في ايه ولا في ايه؟ ده انتوا لسه منتظرين الفرج. انتوا ايه الحكايه بتاعتكم؟ انتوا قاعدين منتظرين الفرج من الله. قالت هي من ضمن فرحهم باصحاب الجنه في الجنه، وتوبيخهم لأهل النار، وتقريعهم للسادة الكافرين، ومقارنتهم بالسادة الإيمان، دي ربنا تفضل وجعلها من عملهم، فقال لهم لا ادخلوا الجنة. نعم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فرحوا للطائعين، ووبخوا العاصين، وقعدوا يعملوا المقارنة بين ده وبين ده وبين ده. لم يشغلهم حالهم انهم يعملوا ان يقفوا مواقف الفصل في هذه المسألة، لم يدخلوها هنا سيد لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. يبقى هؤلاء هم الذين قال الله فيهم، هم على الاعراف ده اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يبقى اذا منطق الميزان ان توجد ثلاث حالات، ثقلت خفت تساوت، ثقلت جنة خفت نار. طب تساوت دي اللي ما جاتش في الآية. طب ليه ربنا ما جابهاش؟ أم قال لك لأن دي أصل دي القسمة العقلية الأولية للميزان. لأن أول ما بنشوف الميزان بنشوف اللسان عند البتاع ده الأول نشوفه، يبقى التساوي ده مرحلة أولى. تساوي مرحلة أولى، يبقى أنت نعرف بالعقل. وعشان تعرفهم إن ربنا لم ينصر لنا كل شيء على طرف السمام حتى يبقى عندنا بلادة كده تستقبل، لا، يريد أن يستبقي لنا عقلا يفكر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الأشربة والماء. قالوا إحنا إن كان علينا كان ما فيش مال، إن الله حرمهما على الكافرين. وإحنا دلوقتي مش في أهل اختيار، إحنا دلوقتي مربوطين بكل، ما عادش كان لنا اختيار. إمتى؟ زمان. في الدنيا ما لناش اختيار، وربنا حرمها عليكم. حرمها تحريم شرعي، الآخرة مش ده التكليف. قال لك لا، ده التحريم هو المنع، ما هو الأصل فيه كده، حرمت كذا عليك ما يعني منعتك من من تناوله. يبقى حرام عليكم يعني أنتم ممنوعون، أو هي ممنوعة منكم، كما قال الله في آيات أخرى على سيدنا موسى وحرمنا عليه المراضع. طب حرمنا عليه المراضع تحريم شرعي، طب هو كان أهل تكليف، ده لسه عيل صغير، هتحرم عليه ازاي ولا تحلل عليه ازاي؟ يبقى منعنا. حرمنا يعني منعنا. ان افيضوا علينا من الماء، من الماء. ام قال لك لان ده اوليات اوليات الوجود، وهيبقوا بقى؟ شوف بقى، واحد ما عندوش ميه يشربه والنار من حواليه احاط بهم سرادقه، ولذلك وان يستغيثوا يغاثوا. لما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ان هيجي لهم فرج. قال لك يغاث ايه بس شوف ايه يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اللي هم مين الكافرين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين اللي هم مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه الله وايه اللعب؟ اول مرحله تيجي للانسان اللعب، وبعدين تيجي له مرحله الله. فما هو اللعب؟ قال لك كل فعل توجه اليه طاقه فاعله قبل ان توجه اليه الطاقه يمر على الذهن علشان يحدد الغايه من الفعل. أنا عايز أوجه طاقتي للسكينة أو للبراية، يبقى لازم جي في ذهني الأول النبر إيه؟ يبقى مقصد صواب ومقصد صح. يبقى كل فعل من الأفعال توجه إليه طاقة لا بد أن نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة إلى الفعل. المقصد ده له حدود، إما أن تجلب نفعا أو تدفع ضارا. يبقى المقصد الصحيح لكل فعل تجلب نفع او تدفع ضرر، ده هو المقصد الايه. فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا يبقى ده اللعب. يبقى اللعب هو ايه؟ هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع، كما يلعب الأطفال بلعبه. بالله العيل ساعة ما يجي يمسك المدفع ولا يمسك السيارة ولا يمسك التليفون، اللعبة ده هو ساعة ما بيمسكه له مقصد صحيح علشان يوجه طاقته له؟ ده لو كان له مقصد صحيح كان حتى أولى بالله كان ما يحطموش. ده أول ما يمسك حاجة يعمل إيه؟ أول لعب فيها إيه؟ يكسر فيها. الله، يبقى بيوجه الطاقة إلى إيه؟ إلى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع إيه؟ مضرة. أهو ده اللعب. اللعب ده بقى مش مسؤولين عنه، العبهم هم لسه ما فيش اللعب، ما فيش تكليف، العب. لكن الله أن توجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم، كأن مطلوب منك حاجة وبنت بتوجه الطاقة إلى حاجة تانية. اللي بنعاقب عليه اللعب ولا الله؟ الله. طب واللعب؟ أم قال لك إن كان ولا بد أنك أنت تعمل، يبقى فيه فرق بين لعب يوجهه الإنسان إليه عن غير قصد لجلب نفع أو دفع مضرة، وبين ضربة على شيء قد يفيده. يعني نلعب بأن نعلمه سباحة وهو عيل، نعلمه الرماية، نعلم صحيح ده الآن ما بيجلبش نفع ولا بيه، وأن ده الموجه ولا بيعمل له كده، إنما تدريبه عليه في اللعب ده بنعمل له لعب برضه، لكن يمكن أن يفيده إيه؟ مستقبلا. هلا الخيبة بتاعت البشر بقى أن يجعلوا اللعب غاية لذاته. ومن العجيب إننا خدنا على الجماعة اللي بنقلدهم أو الجماعة اللي بيصدروا لنا المتاعب إن اللعب بقى له قانون جد ولا يمكن ينخرب أبدا. المباراة تقوم الساعة كذا الدنيا كلها تتجنن يا سلام بقى لما واحد يعمل عملية كده مخالفة تنتبه تلاقي الايه الحكم ضرب الصفارة. طب افرض ان الحكم طنش عن حاجة الجمهور يطلع عليه يا سلام نقلتم قانون الجد إلى اللعب وتركتم الجد بلا قانون. أهيد الخيمة تلتفت تلاقي

يشوف المنظر كويس او يسمع كويس واللي جهازه خربان. يبقى ساعه ما تعمل السماء ارسال لازم يكون في ايه؟ اداه استقبال. اداه استقبال ما تكونش مشحونه بباطل وبعدين تيجي تسمع الحق. عايز تسمع طلع الباطل وخلي اللي يجي بقى يدخل. لان احنا عندنا القضيه بتاع عدم الحيز. ما يمكنش شيئين اتنين يدخلوا في حيز واحد. حيز واحد ما يسعش حاجتين اتنين ابدا. ولذلك انت لما تيجي مثلا الازازه فاضيه تروح تملاها ميه مش كده؟ طب ضيق الخرم قوي زي ازازه الكولونيا مثلا ولا ازازه ضيق الخرم قوي وحطها في الميه المراه ما تتملش. ليه؟ لان الخرم ما يسعش ان شيء يدخل وشيء يخرج. انما لما يكون الفتحه واسعه شويه يقوم شيء يدخل يخرج شيء تاني. تقوم تبقلل اتبقلل ده هي بتطلع الهواء اللي كان موجود عشان يدخل مين؟ يبقى ما فيش ابدا حيز ياخد حاجتين اتنين ابدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلب واحد ينعمر بالباطل انتهت المساله. وبعدين اللي يعمره بالباطل يقول له انت مش عمرت بالباطل طب انا هخدمك كمان عشان انا هختم لك عليه عشان اللي فيه ما يطلعش ابدا. مش انت عايزه؟ طب انا برضه هخدمك. في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ ونختم على قلوبهم اللي فيها ما يطلعش منها واللي خارج يبقى جهاز الاستقبال. عايز تشوف ده كويس ولا كويس خلي جهاز الاستقبال ايه؟ استقبال صح مظبوط عشان يجي الايه؟ الارسال تمام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم إيه؟ كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد لكن القابل للفعل مختلف تيجي النتيجة مختلفة مع إن الفعل إيه؟ إحنا قلنا إذا كنت في الشتاء وخرجت لقيت الجو برد قوي ماذا تصنع بلا إرادة كده؟ أطرفك هي اللي إيه؟ تسمع تقوم تقعد إيه؟ بتعمل كده ليه؟ عشان إيه؟ ها؟ عشان تدفي أديك يعني تجيب لها دفن وحرارة. طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقوم تلاقيه إيه؟ ساخن قوي تنفخ فيه عشان تجيب له ايه؟ الله. طب بقى ديكها بتجيب لنا حراره بقى نفخه واحده. ام قال لك النفخه واحده انما القابل مختلف. القابل فكذلك القران. لا القران زي النفخه دي خلاص. القابل ان كان عنده يبقى هدى وان ما كانش عنده يبقى زي ده. ما هي بتدي حراره وبتدي ايه؟ وبتدي بروده. ازاي دي تيجي بتدي حراره وبروده في ان واحد؟ قال لك لا ده هي بتدي حاجة واحدة إنما القابل هو اللي إيه؟ هو اللي مختلف. يبقى ورحمة لقوم إيه؟ يؤمنون. إيه الموقف غير موقفهم غير طبيعي؟ ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجلال وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين دين لهو ولعب وإلى آخره؟ ينتظروا إيه؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول إليه الشيء العاقبة. أنتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ أنتوا منتظرين إيه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي إيه؟ ده ربنا اللي بيقول وربنا في إيده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا إيه؟ هل ينظرون إلا ينظرون يعني إيه؟ ينتظرون إلا تأويله يعني المرجع اللي يقول عليه أعمالهم كده يوم يأتي تأويله. يوم يأتي تأويل نعرفهم الغاية بقى والعاقبة ايه اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان. يقول الذين نسوه من قبل والله احنا ظلمنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ادي التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق. ما فيش فيه ايه؟ مش فيه فايدة من تصديقهم. لو ما دار تكليف الآن ليسوا في دار تكليف. يقوم هو بنفسه